بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الليلة عن فتح الأندلس. بعد أن تم المسلمون بقيادة موسى بن نصير فتح المغرب الأقصى واستولوا على ثغر طنجة، أشرفوا على شواطئ الأندلس من الضفة الأخرى من البحر، ولم يبق أمامهم لاستكمال فتح إفريقية سوى ثغر سبتة الذي يقع مقابل طنجة في الطرف الآخر من اللسان المغربي. وكانت سبتة قد أحبطت محاولات كثيرة لفتحها بسبب مناعتها الجغرافية وحرص حاكمها يوليان، مما جعل موسى بن نصير يتطلع إلى افتتاحها لأنها التي تجعل إفريقية كلها خالصة للحكم الإسلامي. وبينما هو يتحين الفرص لذلك، إذ جاءت رسالة من حاكم سبتة يعرض فيها تسليم قلعتها الحصينة ويدعوه إلى فتح إسبانيا. فاستجاب موسى لهذه الدعوة واهتم أعظم اهتمام بمشروع الفتح، لا سيما وهو يعرف أحوال إسبانيا وخصبها وغناها، وأن حاكم سبتة وحلفائه هونوا عليه الأمر بذكر ما تعانيه إسبانيا من الشقاق والخلاف بين حكامها وما يسودها من التحلل والضعف والفرقة. وعرض يوليان تقديم سفنه لنقل المسلمين في البحر والمعاونة في غزو إسبانيا بجنده وأدلاء أكفاء يعرفون دروب البلاد ويستطيعون إرشاد المسلمين في الطرق المجهولة لهم. وكان أول نزال بين المسلمين والقوط حكام الأندلس آنذاك في رمضان سنة 91 من الهجرة، إذ اجتازت حملة صغيرة في البحر في أربع سفن قدمها إلى المسلمين حاكم سبتة، فنزلت الجزيرة الخضراء من أرض الأندلس وأصابت كثيرا من الغنائم، وقوبلت على غير توقع بترحيب من أهل الجزيرة وإكرام كان سببهما بغض هؤلاء لحاكمهم لوذريك الذي كان حاكما ظالما قاسيا يتمتع ببغض مواطنيه الممزود بالخوف منه شأن الطغاة جميعا. ثم ولى موسى بن نصير طارق بن زياد الليثي الذي كان حاكما بطنجة وهو من البربر ليس في نسبه اسم مسلم قبل اسم جده عبد الله وينتهي نسبه إلى قبيلة زناتة البربرية، ولكنه كان جنديا عظيما أظهر شجاعة فائقة وبراعة هائلة في غزوات المغرب تحت قيادة موسى بن نصير حتى ولاه حكم طنجة وما حولها، وهي يومئذ أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرابا بقربها من ديار الأندلس. فلما اختاره موسى بن نصير لفتح الأندلس عبر البحر من سبتة بجيشه في سفن حاكم سبتة الأربعة ونزل في أرض صخرية تقابل سبتة سميت من يومها باسمه، فأصبحت تعرف حتى اليوم باسم جبل طارق. ولقي مقاومة محدودة من ولاية الجزيرة، ولكنه هزم شراذم من القوط واستمر في سيره، مما دفع لفريق إلى الإسراع بالعودة إلى عاصمته طليسلة ليواجه هذا الخطر الجديد الذي لم يكن يتصور وقوعه. وجهز لوذريق بسرعة جيشا كبيرا عليه قائد من كبار قواده ليسبق إلى لقاء طارق ريثما ليستكمل لوذريق استعداده واستعداد سائر قواده وجنوده لمواجهة هذه الحرب مع المسلمين. لكن طارقا هزم هذا الجيش هزيمة منكرة واخترق وسط إسبانيا وغربها واستمر في مسيرته متجها نحو طليسلة، وكانت حصون الإسبان تسقط في يده حصنا بعد حصن، وكان كثير من أهلها وقواد الجند فيها يقدمونها طائعين لكراهتهم لوذريق وخوفهم من بطشه إذا أدركهم قبل أن يحكم بلادهم المسلمون بقيادة طارق ابن زياد. كانت هذه المواقع القليلة العدد الكثيرة المدد العظيمة المغنم سببا في إتمام فتح الأندلس ودخولها حظيرة الإسلام لتبقى فيها 800 عام أو تزيد. وغدا نكمل إن شاء الله.